العظم حتى نالا من ربه ما نال ونوالا. من يتعرض أن تميت على طريق شيخه أدخلت لازم ما لازم حتى نالا من ربي ما نال ونوالا. ليس لنا في الكون سوى الرحمن والمصطفى وجه السيد احمد التجان. ختم الولايه مكتوم سرائره لو يا رسول كان السيد احمد التجان طالب الشيخ من يبنني عن التجانية تاج العارفين ومن بسابق الفضل من عرفاني كاس. شيخنا التجاني ما يحمي قدر كوني معنى السر مجمعه فيض الإله بلا لبس ولا باس. شيخنا التجاني ما يروح الوجود وقطب الكون مركزه شيخنا ومدو سره الساري إلى الناس. شيخنا التجاني غوث البرايا أبو العباس أحمد من معناه أعظم أنجلاب قرطاس. ذاك الذي نال ما لم يحوي بشر من العطايا ولم يعرف بقياس. شيخنا التجاني شيخ الحاج عبد العزيز ما بقنينا قولوا لمن قد حاني في حب الشيخ تجاني. فهل علي من اثم في ذاك ام انا جاني؟ فليتركن بحبي وليس يعلم الشاني. شغل حاج عبد الرئيس مالي لان شيخ سقاني من فيضه بالبنان حتى امتلعت نفاني وصرت ذا يماني. فمنكرا حزب الشيخ التجاني خزيك باني. عنك قولك هذا فما للشيخ يثاني. في الحاج عبد الرئيس مالي ان زرت لك يبدو ما قلته بالعيان. يا كعبتي وحطيمي وزمزمي وين الشيخ احمد التجاني خمجن ممتا وين ين صبتم اهله نم نم اكدي ترال. والشيخ دانا نياخ ci soppulen tereel diggel te top ndigal foolen disit bigel mun talibe cheikh nañ beugante te soppante kenn ku nek di begal akhaaw li lañu wax cheikh tidiane jeufal bu len xulo bu len ñaayo bu kenn da yebal moroma mit ikhwati tetel ko lolu gënul sang bi ne muqaddamit fofu gis yawma yaliq joxol mu fonkule teterale li ma wax la defal wa selen ya ila